اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر وما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر والما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين. هذه السفينة الفاز راكبها غفراني للذنوب، هذه الوسيلة السلم طالبها من كل لدروب، وزاير الجنات كاتبها علامة الغيوب. يا زاير حسين ابشر بالأجر، يا زاير حسين ابشر بالأجر، وإن كانت هو الحور والعين اتمسك بالحسين. اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر وما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر والما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين. مصيبة المظلوم بالعالم ما من مثلها، من آدم الأول إلى الخاتم ما حد حملها، من عالم الذر كان لمويسم في كربلا لها. واندهش لحسين كل عقل وفكر، واندهش لحسين كل عقل وفكر، ينذبح ضامي بين نهرين. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر وما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر والما تمس جم دمعة العين. لما غاب عن عينه بس ولد واحد، ظهرا حنى لجله وعمت عينه ما كان فاقد، وحسين امسى فاقد معينه سبعين ماجد. ظل مفرد حسين مكسور الظهر، ظل مفرد حسين مكسور الظهر، حيران بطفل ونساويه. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر وما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر والما تمس جم دمعة العين. اتمسك بالحسين. شابد الوحدة وعطش والميدان وفقد الشبان، دارت علي أربع فرق عدوان سووه نشان، بالسيوف وحجارة وسيام ويزان ورماه خرصان. ويصيح حسين شبدي من فطر، ويصيح حسين شبدي من فطر، بالله سقوني شربة معين. اتمسك بالحسين، اتمسك بالحسين من جور الدهر، اتمسك بالحسين من جور الدهر وما تمس جم دمعة العين. تتمسك بالحسين تتمسك بالحسين من جور الدهر تمسك بالحسين من جور الدهر والما تمس تتمسك بالحسين.